فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سورة آل عمران من السور العظيمة في كتاب الله عز وجل، وقد ورد في فضلها أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لا على سبيل الانفراد، وإنما ورد فضلها مع غيرها من السور. فمن فضائل سورة آل عمران أنها إحدى السور السبع الطوال التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي هذه السبع الطوال مكان التوراة. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السبع الطوال لم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطي موسى عليه السلام منها آيتين. وكل ما جاء في فضل السبع الطوال فإنه شامل لسورة البقرة، لأنها إحدى سوره بلا إشكال. ومن فضائل سورة البقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها مع سورة البقرة بالزهراوين، وسميت آل عمران الزهراء بمعنى المضيئة الضوء الشديد، وذلك لأنها تنير قلب قارئها لهدايته للعلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بصفاته جل وعلا، وتنير لقارئها يوم القيامة نورا يكون بسبب أجر تلاوتها وفضل قراءتها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران. ومن فضائل سورة آل عمران أن قارئها يأتي يوم القيامة وقد جاء فوقه ما يظله من قراءته لهذه السورة، فيكون ذلك ظلا واقيا له من وهج شمس الآخرة الشديد، ويكون علامة يتميز بها عن الناس فتكون له شرفا فيأنس بهذه الظلة، وتكون تاجا يعلوه يوم القيامة فيزداد شرفا بذلك. ثم إنها بعد ذلك تأتي تحاج عنه أعماله الصالحة التي تحصلت له من قراءته لهذه السورة. روى مسلم في الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. أي تأتي قراءة القارئ لهاتين السورتين البقرة وآل عمران على هيئة غمامتين وهم السحابتان، أو على هيئة غيايتين تثنية غياية وهو ما يظل الإنسان فوقه، أو على هيئة فرقين من طير صواف، أي قطيعين من طور باسطات أجنحتها متصلا بعضها ببعض. ومن فضائل سورة آل عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيها اسم الله الأعظم. روى أبو داود عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي فاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى ابن ماجه والطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم راوي الحديث: فالتمستها فإذا هي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل اسما أعظم، إذا دعي به سبحانه أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما جاء ذلك عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح. فالدعاء بهذا الاسم له فضيلته التي أبانها النبي صلى الله عليه وسلم باستجابته سبحانه وتعالى الدعاء به، ولإعطائه سبحانه وتعالى السؤال لمن صدق في الدعاء وأتى بشرائطه. وليس معنى معرفة الاسم الأعظم أن من علمه ودعا الله به فلا بد أن يستجاب له، بغض النظر عن كفره أو إيمانه، أو بغض النظر عن إتيانه بشرائط إجابة دعائه. ومن فضائل سورة آل عمران أن من حفظها كان أولى في التقدم على غيره، لأنها سبب التقدم في الآخرة، ولأنها علامة الفقه في الدين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم من الصحابة من كان حافظا لهذه السورة. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. ومن فضائل سورة آل عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بها في الليل كثيرا. روى ابن حبان عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. قالت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وهي من خواتيم سورة آل عمران. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. وفي بعض ألفاظ الحديث في الصحيح أنه قرأ الآيات العشر كلها حتى ختم سورة آل عمران. وفي هذا دليل على أن العبرة في القراءة بالتأمل في المعاني والنظر في المقاصد، فإنه يتحقق به كمال الأجر. وروى النسائي في السنن الكبرى عن رجل من الأنصار أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: لأنظرن كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ فرفع رأسه إلى السماء فتلا أربع آيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى مر بالأربع، ثم أهوى يده في القرب فأخذ سواكا فاستن به ثم توضأ وصلى، ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة، ثم نام ثم استيقظ فصنع كصنيعه أول مرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يرزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.